موقع سفراء القرآن الذي بدأ من اليوم بل بدأ من الآن أستاذنا ناصر صلاح صاحب وضع التلاوات القرآنية على الدائرة العالمية. أشكر كل الشكر لمن أيقظني قبل الفجر ليقيم هذا العزاء ولا عذر شيخنا الكريم أحمد المهر بيت النقاء عن والده الحاج الكريم، فهذا بيت النقاء وهو بيت الله. أشكر لأصحاب الصراط أولاد البلد وإلى مقدم الضيافة أولاد القاضي، وشكر الله لكل الحاضرين. وهيا بنا أيها الإخوة الكرام لنستمع لقارئ على صغر سنه من الأعلام حظه من الأسماء محمود عبد السلام يتلو علينا من آيات المولى العلي العظام. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الله أكبر. وكذلك يا رب. وكذلك سيدنا الله يستعان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن يا عجوز ولا What?